قصيدة ثورة الشك، شعر الأمير عبد الله الفيصل، ألحان رياض السنباطي، غنتها أم كلثوم كتجارب وبروفات في شهر يونيو سنة 1958، وتحديدا في أيام 2 و4 و5 و6 و10 و23 و26 و28. من بروفات التسجيل الثاني نستمع إلى هذا المسمع. لا يقول الناس إنك خنت عهدي إليك خطى الشباب.